نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل التثاؤب بدموع خارج نطاق الرقية وحتى الذكر إذا كانت متكررة هي أيضا قرينة أن الإنسان عائن لنفسه وتكون من الأعراض الجسدية للعين بارك الله فيكم؟ هو اختلف أهل العلم في التثاؤب، أنا حنتكلم من ناحية فقهية، اختلف أهل العلم في التثاؤب هل هو خاص بالصلاة أم أن خارج الصلاة هو أيضا من الشيطان، والصحيح أن خارج الصلاة أيضا هو من الشيطان. إلى الآن لم يكتشف العلم سر التثاؤب، وهذا يدل على أنه روحاني بحث. فالتثاؤب خارج الصلاة لما يكون التثاؤب ما معاش مثلا تململ أو معاه مثلا تعب أو نعاس فلقى تثاؤب، فهذا يدل على الإصابة روحانية بحتة. نعم تكون الإصابة روحانية بحتة حتى خارج الصلاة، والله أعلى وأعلى. نعم.